بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم يا رب إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. أيها السادة الفضلاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، فلله الحمد وله المنة على هذا اللقاء المبارك بكم مع درس البلاغة بشرح الدر المصون على الجوهر المكنون الشيخ الأخضر رحمه الله، مع الدرس 91 اليوم الاثنين 25 من جماد الآخرة عام 42 و400 ألف، الموافق 8 من شهر فبراير سنة 21 و2000. قال الناظم رحمه الله في البيت 42 بعد 200، والنظم لو قال الناظم رحمه الله والنظم لولول أخير مصرع فما قبل سلا. المعنى الإجمالي، تقدم لنا ساداتي في الحصة السابقة الحديث عن الجناس الملحق، وهو قسمان. الأول أن نجمع بين اللفظين المتجانسين اشتقاق في أصل واحد، والثاني أن يكون بينهما شبه الاشتقاق، قوله تعالى قال إني لعملكم من القائلين، قد تقدم توضيح هذا فيما قبل. فقال وهذا يوضح لهذا الجناس ما يحتاج إليه إذا وقع في النثر، وأما إذا وقع في النظم فبينه بقوله والنظم لولول أخير مصرع فما قبل سلا. وهنا يجب التنبيه على ما نقله الدكتور يزيد الراضي حفظه الله في تحقيقه لشرح العباسي، نقلا عن تعليق العلامة سيدي أحمد بن محفوظ لدوزي رحمه الله الذي نسخ هذه المنظومة. قال سيدي يزيد الراضي: أود أن أنقل هنا تقريرا على هامش المنقول منه، نصه قوله والنظم معطوف على النثر، والأول فاعل بفعل محذوف يدل عليه جل المتقدم، وأولا منصوب على الظرفية والألف فيه للإطلاق، وهو مضاف لآخر المضاف إلى مصرع إضافة الصفة إلى الموصوف، وقوله فما قبل تلا معطوف على أولا، والتقدير رد العجوز على الصدر في الكلام المنظوم، وهو أن يظهر أحد اللفظين المتجانسين في أول المصرع الأخير أو فيما تلاه قبله، يعني من آخر المصرع الأول أو حشوه أو أوله، يريد ويظهر اللفظ الآخر في آخر المصرع لأنه العجوز المردود على الصدر، فلا يكون لأجل ذلك إلا في آخر كلامه فقرة كان أو بيتا. انتهى كلام السيدين سيدي يزيد الراضي وسيدي المحفوظ سيدي أحمد المحفوظ رحمه الله. ويقول صاحب التلخيص: وفي النظم أن يكون أحدهما في آخر البيت والآخر في صدر المصرع الأول أو آخره أو صدر الثاني. وعبارة صاحب التلخيص أوضح بكثير من كلام الشيخ الأخضر رحمه الله الذي فيه تعقيد وغموض. والفرق بينهما النثر والنظم، فالناثر له فسحة من أمره للتعبير عما يشاء، بخلاف الناظم أو الشاعر فضيق النظم يحوجه إلى الوقوع في هذا التعقيد الخارج عن الإرادة. وبالمقارنة بينهما يتضح ما خفي من النظم بتوضيح النثر، وللنظم في هذا الجناس رد الصدر على العجز أمثلة وشواهد متعددة لا بد من ذكرها أو ذكر بعضها على الأقل تبعا شراح المنظومة. وأبدأ بسرد الشواهد فأقول: قال الشاعر المغيرة بن عبد الله القيشير: سريع إلى ابن العام يلطم وجهه وليس إلى داعي الندب سريع. فالمكرر هنا في هذا البيت في صدر المصرع الأول سريع، ذم الشاعر هذا المدموم بأنه سريع إلى الشر والإضرار بالناس وليس سريعا إلى عمل الخير والدلالة عليه. الثاني قول الصمة بن عبد الله القشيري: تمتع من شميم عرار نجد فما بعد العشية من عرار. فمكرر من البيت في حشو المصراء الأولي عرار. والنجد يسمى هذا رد الصدر على العجوز. والنجد مرتفع من بلاد العرب، ومن خفض منها يسمى غورا وتهامة. والعرار وردة ناعمة طيبة الرائحة. ثم قول أبي تمام: ومن كان بالبيض الكواعب مغرما فما زلت بالبيض القواضب مغرما. فالمكرر هنا في البيت في آخر المصرع الأول مغرما. والمغرم المولع بالشيء. والكواعب جمع كاعب، وهي الجارية التي نهد ثديها أي طلع. يعني أنه وصف نفسه بعلو الهمة والاهتمام بمعالي الأمور لا بسفاسفها. الرابع الشاهد الرابع قول ذي الرمة غيلان بن عقبة: وإن لم يكن إلا معرج ساعة قليلا فإني نافع لي قليلها. فالمكرر هنا في هذا البيت في صدر المصرع الثاني قليلا. والمعرج أي التعريج، وهو الزوال النزول بالشيء. والشاعر يطلب المساعدة من خليليه لزيارة الدار التي ارتحل أهلها. وأمثلة المتجانسين أربعة، كقول القاضي للرجاني: دعاني من ملامكما سفاهان، فداعي الشوق قبلكما دعاني. فدعاني الأول بمعنى اتركاني، وهو في صدر المصرع الأول. والثاني ودعاني الثاني من الدعوة. والسفاه الخفة وقلة العقل. فدعاني ودعاني متشابهان لفظان، ولكنهما مختلفان في الاشتقاق. أيتركاني من لومكما لأجل سفهكما وقلة عقلكما. وقول الشاعر وقول أبي منصور عبد الملك الثعلبي: وإذا البلابل أصحت بلغاتها عفوا فانفي البلابل باحتسال البلابل. فالبلابل الأول في حشو المصرع الأول، والبلابل الثاني في العجز. والبلبل طائر معروف. وإذا البلابل جمع بلبل، وهو طائر معروف حسن الصوت. فانفي البلابل جمع بلبال، وهو الحزن. باحتساء البلابل جمع بلبلة، وهو إناء من خمر. والشاهد الثالث قول الحريري في المقامة 48 الحرمية التي بدأ بها نظم المقامات: فمشغوف بآيات المثاني ومفتون برنات المثاني. رد الصدر على العجوز هنا قبل بين المثاني الأول والمثاني الثاني. فالمثاني الأول في آخر المصرع الأول، والثاني في العجوز. والمثاني الأول المراد به القرآن الكريم، مشغوف بآيات المثاني أي بتلاوة القرآن الكريم. والثاني المراد به أوتار المزامير. والرابع والشاهد الرابع قولوا للرجاني: أملتهم ثم تأملتهم فلاح لي أن ليس فيهم فلاح. فالمجانس الآخر في صدر المصرع الثاني: فلاح لي أن ليس فيهم فلاح. آملته يقال آمله يأمله، وأمله تأميلا مبالغ يقال هذا في المبالغة والتكثير، وهو أكثر استعمالا من المخفف. وبقي لنا الملحقان بالمتجانسين اشتقاقا وشبه الاشتقاق، وهو أربعة أقسام أيضا. ولو أردنا أن نستوفيها كلها لطال بنا الكلام، وقد أطنب الشراح في هذا الباب فلينظر هناك، مثلا في العباسي والهرري وغيرهما. وإلى لقاء قادم بإذن الله تعالى، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. حررت الدرس بمدرسة أهل وفق العتيق أمرها الله بذكره في اليوم المؤرخ أعلاه. والسلام عليكم سعداتي ورحمة الله وبركاته.